بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 58 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. استئناف رجع به الكلام إلى مجادلة المشركين بعد أن اعترض بينها بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى قوله: فإن ربك غفور رحيم. فلما قطع الله حجتهم في شأن تحريم ما حرموه وقسمة ما قسموه، استقصى ما بقي لهم من حجة، وهي حجة المحجوج المغلوب الذي أعيته المجادلة ولم تبق له حجة، إذ يتشبث بالمعاذير الواهية لترويج ضلاله بأن يقول: هذا أمر قضي وقدر. فإن كان ضمير الرفع في قوله فإن كذبوك عائدا إلى المشركين، كان قوله تعالى هنا سيقول الذين أشركوا إظهارا في مقام الإضمار لزيادة تفضيع أقوالهم. فإخبار الله تعالى عنهم بأنهم سيقولون ذلك إن كان نزول هذه الآية قبل نزول آية سورة النحل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وهو الأرجح، فإن سورة النحل معدودة في النزول بعد سورة الأنعام. كان الإخبار بأنهم سيقولونه اطلاعا على ما تكنه نفوسهم من تزوير هذه الحجة، فهو معجزة من معجزات القرآن من نوع الإخبار بالغيب كقوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وإن كان نزول هذه الآية بعد نزول آيات سورة النحل، فالإخبار بأنهم سيقولونه معناه أنهم سيعيدون معذرتهم المألوفة. وحصل هذه الحجة أنهم يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما هم عليه لو لم يكن برضا الله تعالى لصرفهم عنه ولما يسره لهم. يقولون ذلك في معرض إفحام الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال حكمه عليهم بالضلالة، وهذه شبهة أهل العقول الأفنة الذين لا يفرقون بين تصرف الله تعالى بالخلق والتقدير وحفظ قوانين الوجود، وهو التصرف الذي نسميه نحن بالمشيئة وبالإرادة، وبين تصرفه بالأمر والنهي، وهو الذي نسميه بالرضا وبالمحبة. فالأول تصرف التكوين، والثاني تصرف التكليف. فهم يحسبون أن تمكنهم من وضع قواعد الشرك ومن التحريم والتحليل ما هو إلا بأن خلق الله فيهم التمكن من ذلك، فيحسبون أنه حين لم يمسك عنان أفعالهم كان قد رضي بما فعلوه، وأنه لو كان لا يرضى به لما عجز عن سلب تمكنهم. يحسبون أن الله يهمه سوء تصرفهم فيما فطرهم عليه، ولو كان كما يتوهمون لكان الباطل والحق شيئا واحدا، وهذا ما لا يفهمه عقل حصيف. فإن أهل العقول السخيفة حين يتوهمون ذلك كانوا غير ملتفتين إلا إلى جانب نحلتهم ومعرضين عن جانب مخالفهم، فإنهم حين يقولون لو شاء الله ما أشركنا غافلون عن أن يقال لهم من جانب الرسول: لو شاء الله ما قلت لكم أن فعلكم ضلال، فيكون الله على حسب شبهتهم قد شاء الشيء ونقيضه، إذ شاء أنهم يشركون وشاء أن يقول لهم الرسول: لا تشركوا. وسبب هذه الضلالة العارضة لأهل الضلال من الأمم التي تلوح في عقول بعض عوام المسلمين في معاذيرهم للمعاصي والجرائم أن يقولوا: أمر الله أو مكتوب عند الله أو نحو ذلك، هو الجهل بأن حكمة الله تعالى في وضع نظام هذا العالم اقتضت أن يجعل حجابا بين تصرفه تعالى في أحوال المخلوقات وبين تصرفهم في أحوالهم بمقتضى إرادتهم، وذلك الحجاب هو ناموس ارتباط المسببات بأسبابها وارتباط أحوال الموجودات في هذا العالم بعضها ببعض، ومنه ما يسمى بالكسب والاستطاعة عند جمهور الأشاعرة، ويسمى بالقدرة عند المعتزلة وبعض الأشاعرة، وذلك هو مورد التكليف الدال على ما يرضاه الله وما لا يرضى به، وأن الله وضع نظام هذا العالم بحكمة، فجعل قوامه هو تدبير الأشياء أمورها من ذواتها بحسب قوى أودعها في الموجودات لتسعى لما خلقت لأجله. وزاد الإنسان مزية بأن وضع لها عقلا يمكنه من تغيير أحواله على حسب احتياجه، ووضع له في عقله وسائل الاهتداء إلى الخير والشر، كما قيض له دعاة إلى الخير تنبهه إليه إن عرته غفلة أو حجبته شهوة. فإن هو لم يرعو عن غيه فقد خان بساط عقله بطيه. وبهذا ظهر تخليط أهل الضلالة بين مشيئة العباد ومشيئة الله، فلذلك رد الله عليهم هنا قولهم: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لأنهم جعلوا ما هو مشيئة لهم مشيئة لله تعالى. ومع ذلك فهو قد أثبت مشيئته في قوله: ولو شاء الله ما أشركوا، فهي مشيئة تكوين العقول وتكوين نظام الجماعة، فهذه المشيئة التي اعتلوا بها مشيئة خفية لا تتوصل إلى الاطلاع على كنهها عقول البشر، فلذلك نعى الله عليهم استنادهم إليها على جهلهم بكنهها، فقال: كذلك كذب الذين من قبلهم، فشبه بتكذيبهم تكذيب المكذبين الذين من قبلهم، فكنا بذلك عن كون مقصد المشركين من هذه الحجة تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا بيان هذا المعنى في هذه السورة عند قوله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. وليس في هذه الآية ما ينهض حجة لنا على المعتزلة ولا للمعتزلة علينا، وإن حاول كلا الفريقين ذلك، لأن الفريقين متفقان على بطلان حجة المشركين. وفي الآية حجة على الجبرية، وقوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي كذب الذين من قبلهم أنبياءهم مثل ما كذبك هؤلاء. وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا بقولهم: لو شاء الله ما أشركنا، تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دعاهم إلى الإقلاع عما يعتقدون بحجة أن الله رضيه لهم وشاءه منهم مشيئة رضا. فكذلك الأمم قبلهم كذبوا رسلهم مستندين إلى هذه الشبهة، فسمى الله استدلالهم هذا تكذيبا، لأنهم ساقوه مساق التكذيب والإفحام، لا لأن مقتضاه لا يقول به الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فإنا نقول ذلك كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، نريد به معنى صحيحا، فكلامهم من باب كلام الحق الذي أريد به باطل، ووقع في الكشاف أنه قرئ: كذلك كذب الذين من قبلهم، بتخفيف ذلك كذب. وقال الطيبي: هي قراءة موضوعة أو شاذة، يعني شاذة شذوذا شديدا، ولم يروها أحد عن أحد من أهل القراءات الشاذة، ولعلها من وضع بعض المعتزلة في المناظرة كما يؤخذ من كلام الفخر. وقوله: حتى ذاقوا بأسنا، غاية للتكذيب، مقصود منها دوامهم عليه إلى آخر أوقات وجودهم، فلما ذاقوا بأس الله هلكوا واضمحلوا. وليست الغاية هنا للتنهية والرجوع عن الفعل لظهور أنه لا يتصور الرجوع بعد استئصالهم. والذوق مجاز في الإحساس والشعور، فهو من استعمال المقيد في المطلق، وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: ليذوق وبال أمره، في سورة العقود. والبأس تقدم الكلام عليه في سورة البقرة، وإضافته إلى ضمير الله تعالى لتعظيمه وتهويله. وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجواب عن مقالهم الواقع أو المتوقع بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ففصل جملة قل لأنها جارية مجرى المقاولة والمجاوبة كما تقرر غير مرة، وجاء بالاستفهام المقصود منه الإفحام والتهكم بما عرف من تشبتهم بمثل هذا الاستدلال. وجعل الاستفهام بهل لأنها تدل على طلب تحقيق الإسناد المسؤول عنه، لأن أصل هل أنها حرف بمعنى قد لاختصاصها بالأفعال، وكثر وقوعها بعد همزة الاستفهام فغلب عليها معنى الاستفهام، فكثر حذف الهمزة معها حتى تنسيت الهمزة في مشهور الكلام ولم تظهر معها إلا في النادر. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، في سورة العقود، فدل بهل على أنه سائل عن أمر يريد أن يكون محققا، كأنه يرغب في حصوله فيغريهم بإظهاره حتى إذا عجزوا كان قطعا لدعواهم. والمقصود من هذا الاستفهام التهكم بهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا إلى ولا حرمنا، فأظهر لهم من القول ما يظهره المعجب بكلامهم. وقرينة التهكم بادية، لأنه لا يظن بالرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يطلبوا العلم من المشركين، كيف وهو يصارحهم بالتجهيل والتضليل صباح مساء. والعلم ما قابل الجهل، وإخراجه الإعلام به، شبهت إفادة المعلوم لمن يجهله بإخراج الشيء المخبوء، وذلك مثل التشبيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بثه في صدور الرجال. ولذلك كان للإتيان بي عندكم موقع حسن، لأن عند في الأصل تدل على المكان المختص بالذي أضيف إليه لفظها، فهي مما يناسب الخفاء. ولولا شيوع استعمالها في المعنى المجازي حتى صارت كالحقيقة لقلت إن ذكر عند هنا ترشيح لاستعارة الإخراج للإعلام. وجعل إخراج العلم مرتبا بفاء السابية على العندية للدلالة على أن السؤال المقصود به ما يتسبب عليه، واللام فيه فتخرجوه لنا للأجل والاختصاص، فتؤذن بحاجة مجرورها لمتعلقها، أي فتخرجوه لأجلنا أي لنفعنا. والمعنى لقد أبدعتم في هذا العلم الذي أبديتموه في استفادتكم أن الله أمركم بالشرك وتحريم ما حرمتموه بدلالة مشيئة على ذلك، إذ لو شاء لما فعلتم ذلك، فزيدون من هذا العلم. وهذا الجواب يشبه المنع في اصطلاح أهل الجدل. ولما كان هذا الاستفهام صوريا وكان المتكلم جازما بانتفاء ما استفهم عنه، أعقبه بالجواب بقوله إن تتبعون إلا الظن. وجملة إن تتبعون إلا الظن مستأنفة، لأنها ابتداء كلام بإضراب عن الكلام الذي قبله، فبعد أن تهكم بهم جد في جوابهم فقال إن تتبعون إلا الظن، أي لا علم عندكم، وقصار ما عندكم هو الظن الباطل والخرص، وهذا يشبه سند المنع في عرف أهل الجدل. والمراد بالظن الظن الكاذب، وهو إطلاق له شائع كما تقدم عند قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون في هذه السورة. قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. جواب عن قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، تكملة للجواب السابق، لأنه زيادة في إبطال قولهم، وهو يشبه المعارضة في اصطلاح أهل الجدل. وأعيد فعل الأمر بالقول لاستدعاء الأسماع لما سيرد بعد فعل قل، وقد كرر 3 مرات متعاقبة بدون عطف، والنكتة ما تقدم من كون القول جاريا على طريقة المقاولة، والفاء فصيحة تؤذن بكلام مقدر هو شرط. والتقدير فإن كان قولكم لمجرد اتباع الظن والخرص وسوء التأويل فلله الحجة البالغة. وتقديم المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص، أي لله لا لكم، ففهم منه أن حجتهم داحضة. والحجة الأمر الذي يدل على صدق أحد في دعواه وعلى مصادفة المستدل على وجه الحق. وتقدم القول فيها عند قوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة في سورة البقرة. والبالغة هي الواصلة، أي الواصلة إلى ما قصدت لأجله، وهو غلب الخصم وإبطال حجته، كقوله تعالى حكمة بالغة. فالبلوغ استعارة مشهورة لحصول المقصود من الشيء، فلا حاجة إلى إجراء استعارة مكنية في الحجة بأن تشبه بسائر إلى غاية، وقرينتها إثبات البلوغ. ولا حاجة أيضا إلى إجعال إسناد البلوغ إلى الحجة مجازا عقليا، أي بالغا صاحبها قصده، لأنه لا محيص من اعتباره الاستعارة في معنى البلوغ، فالتفسير به من أول وهلة أولى. والمعنى لله الحجة الغالبة لكم، أي وليس استدلالكم بحجة. والفاء في قوله فلو شاء فاء التفريع على ظهور حجة الله تعالى عليهم، تفرع على بطلان استدلالهم أن الله لو شاء لهداهم، أي لو شاء هدايتهم بأكثر من إرسال رسول بأن يغير عقولهم فتأتي على خلاف ما هيئت له لكان قد فعل ذلك بوجه عناية خاصة بهم أو خارق عادة لأجلهم، إذ لا يعجزه شيء، ولكن حكمته قضت أن لا يعمم عنايته، بل يختص بها بعض خاصته، وأن لا يعدل عن سنته في الهداية بوضع العقول وتنبيها إلى الحق بإرسال الرسل ونصب الأدلة والدعاء إلى سبيله بالحكمة والموعظة. فالمشيئة المقصودة في قوله فلو شاء لهداكم غير المشيئة المقصودة فيما حكى الله عنهم من قولهم لو شاء الله ما أشركنا، وإلا لكان ما أنكر عليهم قد أثبت نظيره عقب الإنكار، فتتناقض المحاجة، لأن الهداية تساوي عدم الإشراك وعدم التحريم، فلا يصدق جعل كليهما جوابا للو الامتناعية. فالمشيئة المقصودة في الرد عليهم هي المشيئة الخفية المحجوبة، وهي مشيئة التكوين، والمشيئة المنكرة عليهم هي ما أرادوه من الاستدلال بالواقع على الرضا والمحبة. هذا وجه تفسير هذه الآية التي كللها من الإيجاز ما شتت أفهاما كثيرة في وجه تفسيرها، لا يخفى بعدها عن مطالع التفسير والموازنة بينها وبين ما هاهنا. قوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. استئناف ابتدائي للانتقال من طريقة الجدل والمناظرة في إبطال زعمهم إلى إبطاله بطريقة التبيين، أي أحضروا من يشهدون أن الله حرم هذا، تقصيا لإبطال قولهم من سائر جهاته. ولذلك أعيد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما يظهر كذب دعواهم، وإعادة فعل قل بدون عطف لاسترعاء الأسماع ولوقوعه على طريقة المحاورة كما قدمناه آنفا. وهلم اسم فعل أمر للحضور أو الإحضار، فهي تكون كاصرة كقوله تعالى هلم إلينا، ومتعدية كما هنا، وهو في لغة أهل الحجاز يلزم حالة واحدة، فلا تلحقه علامات مناسبة للمخاطب، فتقول هلم يا زيد وهلم يا هند وهكذا. وفي لغة أهل العالية أعني بني تميم، تلحقه علامات مناسبة، يقولون هلمي يا هند وهلم وهلم وهلممنا. وقد جاء في هذه الآية على الأفصح فقال هلم شهداءكم، والشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد، والأمر للتعجيز، إذ لا يلقون شهداء يشهدون أن الله حرم ما نسبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم المتقدم ذكرها. وأضيف الشهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم، لأن شأن المحق أن يكون له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعي إلى إحقاق حقه، كما يقال للرجل اركب فرسك والحق فلانا، لأن كل ذي بيت في العرب لا يعدم أن يكون له فرس، فيقول ذلك له من لا يعلم له فرسا خاصا، ولكن الشأن أن يكون له فرس، ومنه قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد لا يكون لإحداهن جلباب، كما ورد في الحديث أنه سئل إذا لم يكن لإحدانا جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها. ووصوهم بالموصول لزيادة تقرير معنى إعداد أمثالهم للشهادة، فالطالب ينزل نفسه منزلة من يظنهم لا يخلون عن شهداء بحقهم من شأنهم أن يشهدوا لهم، وذلك تمهيد لتعجيزهم البين إذا لم يحضروهم كما هو الموثوق به منهم. ألا ترى قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فهو يعلم أن ليس ثمة شهداء. وإشارة هذا تشير إلى معلوم من السياق، وهو ما كان الكلام عليه من أول الجدال من قوله ثمانية أزواج الآيات. وقد سبقت الإشارة إليها أيضا بقوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، ثم فرج على فرض أن يحضروا شهداء يشهدون قوله فإن شهدوا فلا تشهد معهم، أي إن فرض المستبعد فأحضروا لك شهداء يشهدون أن الله حرم هذا الذي زعموه فكذبهم واعلم بأنهم شهود زور. فقوله فلا تشهد معهم كناية عن تكذيبهم، لأن الذي يصدق أحدا يوافقه في قوله، فاستعمل النهي عن موافقتهم في لازمه وهو التكذيب، وإلا فإن النهي عن الشهادة معهم لمن يعلم أنه لا يشهد معهم لأنه لا يصدق بذلك فضلا عن أن يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل، فقرينة الكناية ظاهرة، وعطف على النهي عن تصديقهم النهي عن اتباع هواهم بقوله ولا تتبع أهواء الذين كذبوا، وأظهر في مقام الإضمار قوله الذين كذبوا بآياتنا، لأن في هذه الصلة تذكيرا بأن المشركين يكذبون بآيات الله، فهم ممن يتجنب اتباعهم. وقيل وريد بالذين كذبوا اليهود بناء على ما تقدم من احتمال أن يكون المراد من قوله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، وسمى دينهم هوى لعدم استناده إلى مستند، ولكنه إرضاء للهوى، والهوى غلب إطلاقه على محبة الملائم العاجل الذي عاقبته ضرر. وقد تقدم عند قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم في سورة البقرة، وقوله والذين لا يؤمنون بالآخرة عطف على الذين كذبوا، والمقصود عطف الصلة على الصلة، لأن أصحاب الصلتين متحدون وهم المشركون، فهذا كعطف الصفات في قول القائل أنشده الفراء إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. كان مقتضى الظاهر أن لا يعاد اسم الموصول لأن حرف العطف مغن عنه، ولكن أجري الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لزيادة التشهير بهم كما هو بعض نكت الإظهار في مقام الإضمار. وقيل أريد بالذين كذبوا بالآيات الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وهم أهل الكتابين، وبالذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون المشركون. وقد تقدم معنى بربهم يعدلون عند قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في أول هذه السورة. قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. استئناف ابتدائي للانتقال من إبطال تحريم ما ادعوا تحريمه من لحوم الأنعام إلى دعوتهم لمعرفة المحرمات التي علموها حق وهو أحق بأن يعلموه مما اختلقوا من افترائهم وموهوا بجدلهم. والمناسبة لهذا الانتقال ظاهرة، فالمقام مقام تعليم وإرشاد، ولذلك ابتدأ بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل القول استرعاء للأسماع كما تقدم آنفا، ولذلك عقب بفعل تعالوا اهتماما بالغرض المنتقل إليه بأنه أجدى عليهم من تلك السفاسف التي اهتموا بها، وهذا على أسلوب قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، وقوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية، ليعلموا البون بين ما يدعون إليه قومهم وبين ما يدعوهم إليه الإسلام من جلائل الأعمال، فيعلموا أنهم قد أضاعوا أزمانهم وأذهانهم. وافتتاحه بطلب الحضور دليل على أن الخطاب للمشركين الذين كانوا في إعراض وقد تلا عليهم أحكاما قد كانوا جارين على خلافها مما أفسد حالهم في جاهليتهم، وفي ذلك تسجيل عليهم بسوء أعمالهم مما يؤخذ من النهي عنها والأمر بضدها. وقد انقسمت الأحكام التي تضمنتها هذه الجمل المتعاطفة في الآيات الثلاث المفتتحة بقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى ثلاثة أقسام. الأول أحكام بها إصلاح الحالة الاجتماعية العامة بين الناس وهو مفتتح بقوله ألا تشركوا به شيئا. الثاني ما به حفظ نظام تعامل الناس بعضهم مع بعض وهو المفتتح بقوله ولا تقربوا مال اليتيم. الثالث أصل كلي جامع لجميع الهدى وهو اتباع طريق الإسلام والتحرز من الخروج عنه إلى سبل الضلال، وهو المفتتح بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد ذيل كل قسم من هذه الأقسام بالوصاية به بقوله ذلكم وصاكم به ثلاث مرات. وتعالى فعل أمر أصله يؤمر به من يراد صعوده إلى مكان مرتفع فوق مكانه. ولعل ذلك لأنهم كانوا إذا نادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادي على ربوة ليسمع صوته، ثم شاع إطلاق تعالى على طلب المجيء مجازا بعلاقة الإطلاق، فهو مجاز شائع صار حقيقة عرفية، فأصله فعل أمر لا محالة من التعالي وهو تكلف الاعتلاء، ثم نقل إلى طلب الإقبال مطلقة، فقيل هو اسم فعل أمر بمعنى اقدم، لأنهم وجدوه غير متصرف في الكلام، إذ لا يقال تعاليت بمعنى قدمت، ولا تعالى إلي فلان بمعنى جاء، وأيا ما كان فقد لزمته علامات مناسبة لحال المخاطب به، فيقال تعالوا وتعالينا، وبذلك رجح جمهور النحاة أنه فعل أمر وليس باسم فعل، ولأنه لو كان اسم فعل لما لحقته العلامات ولكان مثل هلم وهيهات. وأتل جواب تعالوا، والتلاوة القراءة، والسرد وحكاية اللفظ، وقد تقدم عند قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأن لا تشركوا تفسير للتلاوة لأنها في معنى القول. وذكرت فيما حرم الله عليهم أشياء ليست من قبيل اللحوم إشارة إلى أن الاهتمام بالمحرمات الفواحش أولى من العقوف على دراسة أحكام الأطعمة، تعريضا بصرف المشركين همتهم إلى بيان الأطعمة وتضييعهم تزكية نفوسهم وكف المفاسد عن الناس. ونظيره قوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، إلى قوله إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها الآية. وقد ذكرت المحرمات بعضها بصيغة النهي وبعضها بصيغة الأمر الصريح أو المؤول، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ونكتة الاختلاف في صيغة الطلب لهاته المعدودات سنبينها. وأن تفسيرية لفعل أتلو، لأن التلاوة فيها معنى القول، فجملة أن لا تشركوا في موقع عطف بيان. والابتداء بالنهي عن الإشراك لأن إصلاح الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلاح في العاجل والفلاح في الآجل. وقوله وبالوالدين إحسانا عطف على جملة أن لا تشركوا، وإحسانا مصدر ناب مناب فعله، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهو أمر بالإحسان إليهما، فيفيد النهي عن ضده وهو الإساءة إلى الوالدين. وبذلك الاعتبار وقع هنا في عداد ما حرم الله، لأن المحرم هو الإساءة للوالدين، وإنما عدل عن النهي عن الإساءة إلى الأمر بالإحسان اعتناء بالوالدين، لأن الله أراد برهما والبر إحسان، والأمر به يتضمن النهي عن الإساءة إليهما بطريق فحوى الخطاب. وقد كان كثير من العرب في جاهلية أهل جلافة، فكان الأولاد لا يوقرون أباءهم إذا أضعفهم الكبر، فلذلك كثرت وصاية القرآن بالإحسان بالوالدين. وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق جملة عطفت على الجملة قبلها، أريد به النهي عن الوأد، وقد تقدم بيانه عند قوله تعالى في هذه السورة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. ومن تعليلية وأصلها الابتدائية، فجعل المعلول كأنه مبتدئ من علته، والإملاق الفقر، وكونه علة لقتل الأولاد يقع على وجهين، أن يكون حاصلا بالفعل وهو المراد هنا وهو الذي تقتضيه من التعليلية، وأن يكون متوقع الحصول كما قال تعالى في آية سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لأنهم كانوا يائدون بناتهم إما للعجز عن القيام بهن وإما لتوقع ذلك. قال إسحاق بن خلف وهو إسلامي قديم إذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لعبرة بنتي عبرتي بدمي، وحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيكشف الستر عن لحم على وضمي. وقد تقدم القلام عند قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم في هذه السورة. وجملة نحن نرزقكم وإياهم معترضة مستأنفة، علة للنهي عن قتلهم إبطالا لمعذرتهم، لأن الفقر قد جعلوه عذرا لقتل الأولاد، ومع كون الفقر لا يصلح أن يكون داعيا لقتل النفس، فقد بين الله أنه لما خلق الأولاد فقد قدر رزقهم، فمن الحماقة أن يظن الأب أن عاجزه عن رزقهم يخوله قتلهم، وكان الأجدر به أن يكتسب لهم، وعدل عن طريق الغيبة الذي جرى عليه الكلام من قوله ما حرم ربكم إلى طريق التكلم بضمير نرزقكم تذكيرا بالذي أمر بهذا القول كله، حتى كأن الله أقحم كلامه بنفسه في أثناء كلام رسوله الذي أمره به، فكلم الناس بنفسه، وتأكيدا لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الله رزقهم مع رزق آبائهم، وقدم رزق الآباء للإشارة إلى أنه كما رزق الآباء فلم يموتوا جوعا، كذلك يرزق الأبناء، على أن الفقر إنما اعترى الآباء، فلما يقتل لأجله الأبناء؟ وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي هنا لإفادة الاختصاص، أي نحن نرزقكم وإياهم، لا أنتم ترزقون أنفسكم، ولا ترزقون أبناءكم. وقد بينت آنفا أن قبائل كثيرة كانت تأيد البنات، فلذلك حذروا في هذه الآية. وجملة ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن عطف على ما قبله، وهو نهي عن اقتراف الآثام، وقد نهى عن القرب منها، وهو أبلغ في التحذير من النهي عن ملابستها، لأن القرب من الشيء مظنة الوقوع فيه، ولما لم يكن للإثم قرب وبعد كان القرب مرادا به الكناية عن ملابسة الإثم أقل ملابسة، لأنه من المتعارف أن يقال ذلك في الأمور المستقرة في الأمكنة، إذا قيل لا تقرب منها فهم النهي عن القرب منها ليكون النهي عن ملابستها بالأحرى. فلما تعذر المعنى المطابقي هنا تعينت إرادة المعنى الالتزامي بأبلغ وجه. والفواحش الآثام الكبيرة، وهي المشتملة على مفاسد، وتقدم بيانها عند قوله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء في سورة البقرة. وما ظهر منها ما يظهرونه ولا يستخفون به، مثل الغضب والقذف، وما بطن ما يستخفون به، وأكثره الزنا والسرقة، وكانا فاشيين في العرب. ومن المفسرين من فسر الفواحش بالزنا، وجعل ما ظهر منها ما يفعله سفهاؤهم في الحوانيت وديار البغايا، وبما بطن اتخاذ الأخدان سرا، وروي هذا عن السدي، وروي عن الضحاك وابن عباس، كان أهل الجاهلية يرون الزنا سرا حلالا، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية. وعندي أن صيغة الجمع في الفواحش ترجح التفسير الأول، كقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ولعل الذي حمل هؤلاء على تفسير الفواحش بالزنا قوله في سورة الإسراء في آيات عددت منهيات كثيرة تشابه آيات هذه السورة، وهي قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وليس يلزم أن يكون المراد بالآيات المتماثلة واحدا، وتقدم القول في ما ظهر وما بطن عند قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنة في هذه السورة، وعقب ذلك بالنهي عن قتل النفس وهو من الفواحش على تفسيرها بالأعم، تخصيصا له بالذكر لأنه فساد عظيم، ولأنه كان متفشيا بين العرب. والتعريف في النفس تعريف الجنس، فيفيد الاستغراق، ووصفت بالتي حرم الله تأكيدا للتحريم بأنه تحريم قديم، فإن الله حرم قتل النفس من عهد آدم، وتعليق التحريم بالنفس هو على وجه دلالة الاقتضاء، أي حرم الله قتلها على ما هو المعروف في تعليق التحريم والتحليل بأعيان الذوات أنه يراد تعليقه بالمعنى الذي تستعمل تلك الذات فيه، كقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام أي أكلها. ويجوز أن يكون معنى حرم الله جعلها الله حرما أي شيئا محترما لا يعتدى عليه، كقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وفي الحديث وإني أحرم ما بين لابتيها، وقوله إلا بالحق استثناء مفرغ من عموم أحوال ملابسة القتل، أي لا تقتلها في أي حالة أو بأي سبب تنتحلونه إلا بسبب الحق، فالباء للملابسة أو السببية. والحق ضد الباطل، وهو الأمر الذي حق أي ثابت أنه غير باطل في حكم الشريعة، وعند أهل العقول السليمة البريئة من هوى أو شهوة خاصة، فيكون الأمر الذي اتفقت على العقول على قبوله وهو ما اتفقت عليه الشرائع، أو الذي اصطلح أهل نزعة خاصة على أنه يحق وقوعه وهو ما اصطلحت عليه شريعة خاصة بأمة أو زمن. فالتعريف في الحق للجنس. والمراد به ما يتحقق فيه ماهية الحق المتقدم شرحها، وحيثما أطلق في الإسلام فالمراد به ماهيته في نظر الإسلام. وقد فصل الإسلام حق قتل النفس بالقرآن والسنة، وهو قتل المحارب والقصاص، وهذان بنص القرآن، وقتل المرتد عن الإسلام بعد استتابته، وقتل الزاني المحصن، وقتل الممتنع من أداء الصلاة بعد إنظاره حتى يخرج وقتها. وهذه الثلاثة وردت بها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه القتل الناشئ عن إكراه ودفاع مأذون فيه شرعا، وذلك قتل من يقتل من البغاة وهو بنص القرآن، وقتل من يقتل من مانع الزكاة وهو بإجماع الصحابة. وأما الجهاد فغير داخل في قوله إلا بالحق، ولكن قتل الأسير في الجهاد إذا كان لمصلحة كان حقا. وقد فصلنا الكلام على نظير هذه الآية في سورة الإسراء، والإشارة بقوله ذلكم وصاكم به إلى مجموع ما ذكر، ولذلك أفرد اسم الإشارة باعتبار المذكور، ولو أتي بإشارة الجمع لكان ذلك فصيحا. ومنه كل أولئك كان عنه مسؤولا. فتقدم معنى الوصاية عند قوله أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا آنفا، وقوله لعلكم تعقلون رجاء أن يعقلوا، أن يصيروا ذوي عقول، لأن ملابسة بعض هذه المحرمات ينبئ عن خساسة عقل، بحيث ينزل ملابسوها منزلة من لا يعقل، فلذلك رجي أن يعقلوا. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون تذييل جعل نهاية للآية، فأومأ إلى تنهية نوع من المحرمات، وهو المحرمات الراجع تحريمها إلى إصلاح الحالة الاجتماعية للأمة بإصلاح الاعتقاد وحفظ نظام العائلة والانكفاف عن المفاسد وحفظ النوع بترك التقاتل. قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، عطف جملة ولا تقربوا على الجملة التي فسرت فعل أتلو عطف محرمات ترجع إلى حفظ قواعد التعامل بين الناس لإقامة قواعد الجامعة الإسلامية ومدنيتها وتحقيق ثقة الناس بعضهم ببعض، وابتدأها بحفظ حق الضعيف الذي لا يستطيع الدفع عن حقه في ماله وهو اليتيم، فقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والقربان كناية عن ملابسة مال اليتيم والتصرف فيه، كما تقدم آنفا في قوله ولا تقربوا الفواحش، ولما اقتضى هذا تحريم التصرف في مال اليتيم ولو بالخزن والحفظ، وذلك يعرض ماله للتلف، استثني منه قوله إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالحالة التي هي أحسن، فاسم الموصول صفة لموصوف محذوف يقدر مناسبا للموصول الذي هو اسم للمؤنث، فيقدر بالحالة أو الخصلة. والباء للملابسة، أي إلا ملابسين للخصلة أو الحالة التي هي أحسن حالات القرب، ولك أن تقدره بالمرة من تقرب، أي إلا بالقربة التي هي أحسن. وقد التزم حذف الموصوف في مثل هذا التركيب واعتباره مؤنثا يجري مجرى المثل، ومنه قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي بالخصلة الحسنة ادفع السيئة. ومن هذا القبيل أنهم أتوا بالموصول مؤنثا وصفا لمحذوف ملتزم الحذف، وحذفوا صلته أيضا في قولهم في المثل بعد اللتي والتي، أي بعد الداهية الحقيرة والداهية الجليلة، كما قال سلمي بن ربيعة الضبي ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها وكفيت جانبها اللتي والتي. وأحسن اسم تفضيل مسلوب المفاضلة، أي الحسنة، وهي النافعة التي لا ضر فيها لليتيم ولا لماله. وإنما قال هنا ولا تقربوا تحذيرا من أخذ ماله ولو بأقل الأحوال للأخذ، لأنه لا يدفع عن نفسه، ولذلك لم يقل هنا ولا تأكلوا كما قال في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والأشد اسم يدل على قوة الإنسان، وهو مشتق من الشد وهو التوثق، والمراد به في هذه الآية ونظائرها مما الكلام فيه على اليتيم بلوغه القوة التي يخرج بها من ضعف الصبا، وتلك هي البلوغ مع صحة العقل، لأن المقصود بلوغه أهلية التصرف في ماله، وما منع الصبي من التصرف في ماله إلا لضعف في عقله، بخلاف المراد منه في أوصاف الرجال فإنه يعنى به بلوغ الرجل منتهى حد القوة في الرجال وهو 40 سنة إلى 50. قال تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وقال سحيم ابن وثيل: أخو 50 مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشؤون. والبلوغ الوصول، وهو هنا مجاز في التدرج في أطوار القوة المخرجة من وهن الصبا. وحتى غاية للمستثنى، وهو القربان بالتي هي أحسن، أي التصرف فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشده، أي فيسلم إليه، كما قال تعالى في الآيات الأخرى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية. ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي، وهو مظنة انعدام مدافع عنه، لأنه ما من ضعيف عندهم إلا وله من الأقارب والموالي من يدفع عنه إذا استجاره أو استنجده. فأما اليتيم فإن الاعتداء عليه إنما يكون من أقرب الناس إليه وهو وليه، لأنه لم يكن يلي اليتيم عندهم إلا أقرب الناس إليه. وكان الأولياء يتوسعون في أموال أيتامهم ويعتدون عليها، ويضيعون الأيتام لكي لا ينشأوا نشأة يعرفون بها حقوقهم. ولذلك قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، لأن اليتيم مظنة الإضاعة، فلذلك لم يوصي الله تعالى بمال غير اليتيم، لأن صاحبه يدفع عن نفسه أو يستدفع بأوليائه ومنجديه. قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، عطف الأمر بإيفاء الكيل والميزان، وذلك في التبايع، فقد كانوا يبيعون التمر والزبيب كيلا، وكانوا يتوازنون الذهب والفضة، فكانوا يطففون حرصا على الربح، فلذلك أمرهم بالوفاء وعدل عن أن يأتي فيه بالنهي عن التطفيف، كما في قول شعيب: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إشارة إلى أنهم مأمورون بالحد الذي يتحقق فيه العدل وفيه، وعدم النقص يساوي الوفاء، ولكن في اختيار الأمر بالإيفاء اهتماما به لتكون النفوس ملتفتة إلى جانب الوفاء لا إلى جانب ترك التنقيص. وفيه تذكير لهم بالسخاء الذي يتمادحون به، كأنه قيل لهم: أين سخاؤكم الذي تتنافسون فيه؟ فهل لا تظهرونه إذا كلتم أو وزنتم فتزيدوا على العدل بأن توفروا للمكتال كرما، بل هأن تسرقوه حقه؟ وهذا تنبيه لهم على اختلال أخلاقهم وعدم توازنها. والباء في قوله بالقسط للملابسة، والقسط العدل، وتقدم عند قوله تعالى: قائما بالقسط في سورة آل عمران، أي أوفوا متلبسين بالعدل بأن لا تظلموا المكتال حقه. قوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، ظاهر تعقيب جملة وأوفوا الكيل إلى آخره بجملة لا نكلف نفسا إلا وسعها أنها متعلقة بالتي وليتها فتكون احترازا، أي لا نكلفكم تمام القسط في الكيل والميزان بالحبة والذرة، ولكننا نكلفكم ما تظنون أنه عدل ووفاء. والمقصود من هذا الاحتراس ألا يترك الناس التعامل بينهم خشية الغلط أو الغفلة، فيفضي ذلك إلى تعطيل منافع جمة. وقد عدل في هذا الاحتراس عن طريق الغيبة الذي بني عليه المقول، ابتداء من قوله: ما حرم ربكم عليكم، لما في هذا الاحتراس من الامتنان، فتولى الله خطاب الناس فيه بطريق التكلم مباشرة زيادة في المنة وتصديقا للمبلغ. فالوصاية بإيفاء الكيل والميزان راجعة إلى حفظ مال المشتري في مظنة الإضاعة، لأن حالة الكيل والوزن حالة غفلة المشتري، إذ البائع هو الذي بيده المكيال أو الميزان، ولأن المشتري لرغبته في تحصيل المكيل أو الموزون قد يتحمل التطفيف، فأوصى البائع بإيفاء الكيل والميزان. وهذا الأمر يدل بفحوى الخطاب على وجوب حفظ المال فيما هو أشد من التطفيف، فإن التطفيف إن هو إلا مخالصة قدر يسير من المبيع، وهو الذي لا يظهر حين التقدير، فأكل ما هو أكثر من ذلك من المال أولى بالحفظ وتجنب الاعتداء عليه. ويجوز أن تكون جملة لا نكلف نفسا إلا وسعها تذيل للجمل التي قبلها، تسجيلا عليهم بأن جميع ما دعوا إليه هو في طاقتهم ومكنتهم، وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في آخر سورة البقرة. قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا جامع كل المعاملات بين الناس بواسطة الكلام، وهي الشهادة والقضاء والتعديل والتجريح والمشاورة والصلح بين الناس، والأخبار المخبرة عن صفات الأشياء في المعاملات من صفات المبيعات والمؤاجرات والعيوب، وفي الوعود والوصايا والأيمان، وكذلك المدائح والشتائم كالقذف، فكل ذلك داخل فيما يصدر عن القول. والعدل في ذلك أن لا يكون في القول شيء من الاعتداء على الحقوق بإبطالها أو إخفائها، مثل كتمان عيوب المبيع، وادعاء العيوب في الأشياء السليمة، والكاذب في الأثمان، كأن يقول التاجر: أعطيت في هذه السلعة كذا لثمن لم يعطه، أو أن هذه السلعة قامت علي بكذا. ومنه التزام الصدق في التعديل والتجريح، وإبداء النصيحة في المشاورة، وقول الحق في الصلح. وأما الشهادة والقضاء فأمر العدل فيهما ظاهر، وإذا وعد القائل لا يخلف، وإذا أوصى لا يظلم أصحاب حقوق الميراث ولا يحلف على الباطل، وإذا مدح أحدا مدحه بما فيه. وأما الشتم فالإمساك عنه واجب ولو كان حقا، فذلك الإمساك هو العدل، لأن الله أمر به. وفي التعليق بأداة الشرط في قوله وإذا قلتم إشارة إلى أن المرء في ساعة من السكوت إن خشي قول العدل. وأما أن يقول الجور والظلم والباطل فليس له سبيل إلى ذلك، والكذب كله من القول بغير العدل، على أن من السكوت ما هو واجب. وفي الموطأ أن رجل خطب إلى رجل أخته، فذكر الأخ أنها قد كانت أحدثت، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه، ثم قال: ما لك وللخبر. والواو في قوله ولو كان واو الحال، ولو وصلية تفيد المبالغة في الحال التي من شأنها أن يظن السامع عدم شمول الحكم إياها، لاختصاصها من بين بقية الأحوال التي يشملها الحكم، وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، في سورة آل عمران. فإن حالة قرابة المقول لأجله القول قد تحمل القائل على أن يقول غير العدل لنفع قريبه أو مصانعته، فنبه على وجوب التزام العدل في القول في تلك الحالة. فالضمير المستتر فيه كان عائد إلى شيء معلوم من الكلام، أي ولو كان الذي تعلق به القول ذا قربى، والقربى القرابة، ويعلم أنه ذو قرابة من القائل، أي إذا قلتم قولا لأجله أو عليه فاعدلوا، ولا تقولوا غير الحق، لا لدفع ضره بأن تغمصوا الحق الذي عليه، ولا لنفعه بأن تخترقوا له حقا على غيره، أو تبرئوه مما صدر منه على غيره. وقد قال تعالى في العدل في الشهادة والقضاء: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد جاء طلب الحق في القول بصيغة الأمر بالعدل دون النهي عن الظلم أو الباطل، لأنه قيده بأداة الشرط المقتضي لصدور القول. فالقول إذا صدر لا يخلو عن أن يكون حقا أو باطلا، والأمر بأن يكون حقا أوفى بمقصد الشارع لوجهين: أحدهما أن الله يحب إظهار الحق بالقول في الأمر بأن يكون عدلا، أمر بإظهاره ونهي عن السكوت بدون موجب. الثاني أن النهي عن القول الباطل أو الزور يصدق بالكلام الموجه الذي ظاهره ليس بحق، وذلك مذموم إلا عند الخوف أو الملاينة أو فيما لا يرجع إلى إظهار حق. وتلك هي المعاريض التي ورد فيها حديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، ختم هذه المتلوات بالأمر بإيفاء العهد بقوله: وبعهد الله أوفوا. وعهد الله المأمور بالإيفاء به هو كل عهد فيه معنى الانتساب إلى الله الذي اقتضته الإضافة، إذ الإضافة هنا يصح أن تكون إضافة المصدر إلى الفاعل، أي ما عهد الله به إليكم من الشرائع، ويصح أن تكون إضافة المصدر إلى مفعوله، أي ما عاهدتم الله أن تفعلوه والتزمتموه وتقلدتموه، ويصح أن تكون الإضافة لأدنى ملابسة، أي العهد الذي أمر الله بحفظه وحذر من خطره، وهو العهود التي تنعقد بين الناس بعضهم مع بعض، سواء كان بين القبائل أم كان بين الآحاد. ولأجل مراعاة هذه المعاني الناشئة عن صلاحية الإضافة لإفادتها، عدل إلى طريق إسناد اسم العهد إلى اسم الجلالة بطريق الإضافة دون طريق الفعل، بأن يقال وبما عاهدتم الله عليه أو نحو ذلك، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وإذ كان الخطاب بقوله تعالوا للمشركين، تعين أن يكون العهد شيئا قد تقررت معرفته بينهم، وهو العهود التي يعقدونها بالموالاة والصلح أو نحو ذلك، فهو يدعوهم إلى الوفاء بما عاقدوا عليه، وأضيف إلى الله لأنهم كانوا يتحالفون عند التعاقد، ولذلك يسمون العهد حلفا. قال الحارث بن حلزة: واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء. وقال عمرو بن كلثوم: ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا. فالآية آمرة لهم بالوفاء، وكان العرب يتمادحون به. ومن العهود المقررة بينهم حلف الفضول وحلف المطيبين، وكلاهما كان في الجاهلية على نفي الظلم والجور عن القاطنين بمكة، وذلك تحقيق لعهد الله لإبراهيم عليه السلام أن يجعل مكة بلدا آمنا ومن دخله كان آمنا. وقد اعتدى المشركون على ضعفاء المؤمنين وظلموهم، مثل عمار وبلال وعامر بن فهيرة ونحوهم، فهو يقول لهم فيما يطلو عليهم أن خفر عهد الله بأمان مكة وخفر عهودكم بذلك أولى بأن تحرموه من مزاعمكم الكاذبة فيما حرمتم وفصلتم. فهذا هو الوجه في تفسير قوله وبعهد الله أوفوا، وتقديم المجرور على عامله للاهتمام بأمر العهد وصرف ذهن السامع عند ليتقرر في ذهنه ما يرد بعده من الأمر بالوفاء، أي إن كنتم ترون الوفاء بالعهد مدحة فعهد الله أولى بالوفاء، وأنتم قد اخترتموه. فهذا كقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهليه منه أكبر عند الله. قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تكرار لقوله المماثل له قبله. وقد علمت أن هذا التذييل ختم به صنف من أصناف الأحكام، وجاء مع هذه الوصية بقوله لعلكم تذكرون، لأن هذه المطالب الأربعة عرف بين العرب أنها محامد، فالأمر بها والتحريض عليها تذكير بما عرفوه في شأنها، ولكنهم تناسوه بغلبة الهوى وغشاوة الشرك على قلوبهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر ويعقوب تذكرون بتشديد الذال لإدغام التاء الثانية في الذال بعد قلبها، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وخلف بتخفيف الذال على حذف التاء الثانية تخفيفا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.